تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حق الجار موضوع خطبتنا لهذه الجمعة، هذا الحق الذي اعتنى به الإسلام عناية عظيمة وجاء بتقويته وشدد في الإبقاء عليه. الجار كل من جاورك، كل من جاورك شرعا، سواء كان مسلما أو كان كافرا، أو كان برا أو كان فاجرا، أو كان عدوا أو كان صديقا، أو كان قريبا تربطك به قرابة، أو كان أجنبيا، أو كان من بلدك، أو كان غريبا، فكل من جاورك شرعا فهو جارك، بغض النظر عن صفته وعن جنسه وعن دينه. والجار لا ينحصر في المسكن فقط، وإن كان جارك في المسكن هو أوضح صور الجوار، ولكن ليس محصورا في ذلك، فيشمل الجار في السوق وفي المتجر وفي المزرعة وفي المكتب وفي مقعد الدراسة وفي الرفقة في السفر، وهكذا يمتد إلى الجوار بين الدول والممالك، فلكل دولة حق على جارتها. والإسلام قد اعتنى بحقوق الجار بما لا تعرفه قوانين البشر في الشرق ولا في الغرب، فقد قرن الله عز وجل حق الجار بحقه، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. فذكر ربنا عز وجل في هذه الآية، أو جمع الله عز وجل في هذه الآية، بين حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبين حقوق العباد على العباد، ومنها حق الجار. وأما السنة فالأحاديث كثيرة في بيان حقوق الجار وفي الحفاظ عليها وفي صيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد حاجته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه وما يسيء إليه، كثيرة عديدة. من أجمعها وأوضحها وأجلاها حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كلمة جامعة بالغة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيبلغني الأمر عن الله بتوريثه. ولهذا كانت تفاصيل حقوق الجار كثيرة، لكن نجمعها في أربعة أمور. نبدأ بأهمها، الأول كف الأذى عن الجار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في بعض رواياته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق، لكنها تؤذي جيرانها. في رواية: لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي من أهل النار. وذكروا له امرأة تصلي المكتوبة وتتصدق بالقليل، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي من أهل الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره ويشكو أذية جاره له، فقال: أخرج متاعك إلى الطريق. فأخرج متاعه فجعل الناس يمرون به فيخبرهم فيلعنون جاره، حتى جاء ذلك الجار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لقيت من الناس؟ قال: يا رسول الله يلعنوني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: فإني لا أعود. وأذية الجار معاشر المسلمين لها صور، من هذه الصور الحسد، فبعض الجيران يحسد جاره ويتمنى زوال النعمة عنه دينية كانت أو دنيوية، ويسعى في إزالتها بقول أو بفعل، والعياذ بالله. فربما ذم جاره، لا سيما أصحاب المحلات والمتاجر، يذم جاره حتى يقبل الناس عليه ويتركون جاره. وهكذا ما يقع بين النساء، نساء الجيران تذم جارتها حسدا لها. وقد سمعتم الحديث: من تؤذي جيرانها بلسانها قال فيها عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار. ومن صور الأذية المضايقة، المضايقة على الجار، وهذه لها أو تحتها صور: أن يؤذي جاره بأن يوقف سيارته أمام بيت جاره فلا يستطيع الخروج ولا الدخول، أن يؤذي جاره ويضايقه برمي القمامة أمام بيت جاره، أن يؤذي جاره ويضايقه بتسرب مياه المجاري التابعة له إلى بيت جاره دون أن يسارع إلى إصلاحها ولا إلى تعاهدها، أن يؤذي جاره بأن يترك مخلفات البناء أمام بيت جاره أو حفر يحفرها لمصلحته دون أن يغطيها، فربما سقط بعض أبناء جاره. لا بأس أن تستغل المساحة التي أمام بيت جارك في بناء شيء خاص لك، لكن بعد ذلك ارفع مخلفات بنائك ولا تؤذي جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره برفع أصوات الموسيقى والملاهي والطرب، بل حتى برفع القرآن وصوت القرآن إذا كان هذا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره بالاستطالة عليهم في البناء دون أن يستأذنهم فيمنع عنهم الريح والشمس، لا تؤذي جارك حتى ولو كان في ملك يخصك، لكنه سيؤدي إلى الإضرار بجارك، فلا تفعل حتى تستأذن. لا تؤذي جارك وتضايقهم بتلك الأشجار التي يتطاول سيقانها وأغصانها إلى بيت جارك فيتساقط الأوراق في بيته فيؤذيه. لا تؤذي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره. لا تؤذي جارك بكشف أسراره، فإن الجار في الغالب يطلع على أسرار لجاره ما لا يطلع عليه أحد. فبعض الناس لئيم الطبع يذهب يخبر بأسرار جاره وما يراه في بيت جاره، أذية عظيمة لا يفعلها إلا لئيم الطبع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره بشيء، بأخذ شيء من ممتلكات جاره من أرض أو متاع أو ما شابه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره بالاطلاع على محارمه وتتبع العورات والعياذ بالله من خلال أسطح المنازل أو من خلال النوافذ المطلة. هذا لا يفعله إلا لئيم خسيس، خائن غادر. قد كانت العرب في جاهليتها تأنف من هذه الخصال، حتى قال قائلهم وهو عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهكذا بعضهم ربما استغل زيارة نساء جاره إلى بيته فيتطلع والعياذ بالله إلى النظر إلى نساء جاره. وهكذا في هذا الزمان عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل والهواتف والجوالات، ربما عاكس نساء جاره ليحصل على مكالمة أو على شيء، وليوقع نساء جاره في حبائله الشيطانية والعياذ بالله، والعياذ بالله. وربما وجد من يجاريه على سفالته، ربما وجد من يجاريه على سفالته، فتقع الصورة القبيحة وهي الزنا بنساء الجار. هذه الجريمة التي جمعت جرائم عديدة، جريمة الزنا وأقبح بها من جريمة، وجريمة إفساد المرأة على زوجها أو على أسرتها، وجريمة هتك حرمة الجار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فهذه أذية عظيمة وخيانة وغدر ما بعده غدر. فالله الله المسلمين في الحفاظ على حرمات الجيران وعلى ستر عوراتهم وعلى غض البصر عن محارمهم وأن نحفظهم في غيابهم وأن نحفظهم في نسائهم وأن نحفظهم في بناتهم. هذا الذي أمرنا به الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الأمر الثاني مما يجمع حقوق الجار حمايته والدفاع عنه إذا ما حل به ظلم أو جرى عليه اعتداء في بدنه أو في عرضه أو في ماله. فالرجل صاحب الشهامة وصاحب المروءة ينهض للدفاع عن جاره وعن حرماته، وهذا كثير من الناس مقصر فيه. يرى جاره يعتدى عليه ويرى الظلم قد نزل بجاره وهو يستطيع أن يرفع الظلم عنه ولا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يخذله. والخذلان أن تمتنع عن نصرة أخيك في موطن يحتاج إلى النصرة وأنت قادر على ذلك. هذا بالنسبة للمسلمين عموما، فكيف بالجار إذا ما حصل له اعتداء أو نزل به ظلم وضيم؟ فمن حقه عليك أن تدافع عنه إن استطعت ذلك. وقد كانت العرب تفخر بالدفاع عن الجار ورفع الظلم عنه، كانت تفخر وتعد ذلك من مفاخرها وامتلأت به أشعارها، حتى قالت الخنساء في مدح أخيها لحمايته جاره: وجار محفوظ منيع بنجوة من الضيم لا يؤذى ولا يتذلل. ويقول عنترة: إني لأحمي الجار عن كل مذلة وأفرح بالضيف المقيم وأبهج. هكذا كانت العرب، بل بالغت مبالغة عظيمة في حماية الجار، حتى حمت ودافعت عن جار لا يعقل ولا يطلب الجوار. كالحيوانات، نزل ببعض العرب جراد حول بيته فمنع الناس من اصطياده حتى يبتعد عنه، ونزل ببعضهم غزال فأجاره فمنع أحدا أن يتعرض له. هكذا كانت العرب في جاهليتها، فكيف بنا كمسلمين؟ فهذه من حقوق الجيران علينا أن ندافع عنهم إذا ما حل بهم ظلم أو ضيم أو اعتداء إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. المسلم أخو المسلم لا يخذله، أي لا ينصره في موطن يحتاج إلى النصرة. الأمر الثالث معاشر المسلمين الذي يجمع حقوق الجار: الإحسان إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في بعض رواياته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهكذا الآية المتقدمة: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. فأمرنا الإسلام بالإحسان إليه، والإحسان إليه له صور نجمعها في كلمات: أن تعزيه في مصيبته، وأن تهنئه في فرحه، وأن تعوده إذا مرض، وأن تتبع جنازته إذا مات، وأن تلقاه بالسلام أو تبدأه بالسلام، هذا من الإحسان إليه، وأن تلقاه بوجه طلق، وأن تواسيه بما استطعت من مال أو من فعل، تواسيه بما استطعت، ولا تحقرن من المعروف شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمين لا تحقر جارة جارتها ولو بفرس شاه، ويا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن لي جارين يا رسول الله، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. الإحسان إلى الجيران الذي قصر فيه كثير منا، كثير منا قصر في الإحسان إلى جاره. فالله الله في هذا الأمر العظيم الذي هو دليل وبرهان على الإيمان وعلى الصدق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، في رواية: فليكرم جاره. الأمر الرابع الذي يجمع هذه الحقوق: احتمال الأذى. لا يكفي أن تكف أذاك عن جارك، ولا يكفي أن تحمي وتدافع عن جارك، ولا يكفي أن تحسن إلى جارك، بل أضف إلى ذلك احتمال الأذى الذي قد يصدر من جارك. وهذا فعل الكرام، وهذا من أرفع الشيم والأخلاق، أن تحتمل الإساءة من جارك والزلة والهفوة، خاصة إذا كانت من غير قصد، أو جاء نادما معتذرا إليك، فلا ترد بمثل إساءته، ولكن اصفح واعفو واحتمل الأذى. ولهذا قال بعض السلف: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. فالله الله، معاشر المسلمين بالجيران، قد يحصل شجار، قد يحصل خصام، قد ينزغ الشيطان، فلنصفح ولنعفو ولندفع بالتي هي أحسن. فإن الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واحذر أن تكون من جيران السوء، احذر من أن تكون من جيران السوء، ممن يتعوذ منه جارك، كما قال أو كما جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جاري السوء في دار الإقامة. فإن جار السفر أو جار البدو يرتحل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا معاشر المسلمين، لنسعى إذا ما حصل شجار بين الجيران لنسعى في الإصلاح. وهذا أمر فرط فيه كثير من الناس، الإصلاح بين الجيران أمره عظيم وأجره كبير عند الله تبارك وتعالى. فأصلحوا بين الجيران المتخاصمين، وحلوا الإشكالات التي بينهم، وابتغوا بذلك الأجر من الله تبارك وتعالى، وليتنازل كل جار عن شيء من ما يخصه وعن شيء من حظوظ النفس، حتى يعم الوفاق، وحتى يكون التراحم ويحصل التآخي بين المسلمين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد صفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك أن تغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وأن تفتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وأسألك يا ربي أن تصلح ولاة أمورنا، وأن ترزقهم البطانة الصالحة، وأن توفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد.